ثم لما بين لنبيه ذلك أمره بالتوحيد، والمعنى أنك لا تدعو إلى شيء أعظم من توحيد الله، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ويصبح المعنى إن كنت أنت على كرامتك عند الله جل وعلا وعظيم احتفاء الملأ الأعلى بك، لو قدر فرضا جدليا وحاشاك لأننا عصمناك أن تشرك بنا وتدعو مع الله إلها آخر لعذبناك، فكيف بغيرك؟ فحتى يعلم أن الشرك بالله جل وعلا هو السبب الأعظم لعذاب الله، وكل سبب بعده يندرج فيه، وكل سبب بعده في الخلود يندرج فيه. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأمره جل وعلا أن ينذر الناس، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا، لكنه لما كان المقام مقام تكذيب من لدنهم قدمت النذارة وتفرد أحيانا في القرآن. قال ربنا وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا بيان لما يعرف بفقه الأولويات. فلما نزلت هذه الآية جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص. ما معنى عم وخص؟ قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني كعب، وهذه أخص، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. ثم قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة أبلها ببلالها. هذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول ربه وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا ريب أن عشيرته الأقربين قريش، ثم الأدنى فالأدنى من قريش. وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال له ربه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فاللين والتواضع هذا يجعل قلوب الناس تميل إليك، يجعل قلوب الناس تميل إليك. فعلم الله جل وعلا نبيه عليه السلام الطريقة المثلى في كيفية أن يقبل الناس عليه ويستجيبوا له حتى يعظم أجره من وجه ويهتدي الناس من وجه آخر. فقال له ربه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولا بد من خفض الجناح للمؤمنين. والله لما ذكر أهل الطاعات قال أذلة على المؤمنين. فالمؤمن متى كان يخفض جناحه لعباد الله ولا يرى منه كبر ويكون في درجة عليا من قبول الناس، أو خي إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين، إن كان كذلك أقبل الناس عليه وتحققت فيه أخوة الإيمان على الوجه الأمثل والنحو الأتم. لكن الشياطين تنزغ في قلوب الناس ويرون هذا ضعفا وعجزا واستكانة، وهو خلق قويم وطريق مستقيم جاء به القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك أي قومك فقل إني بريء مما تعملون. ولا ريب أنه لا بد للمؤمن أن يتبرأ من أهل الكفر ومن أعمالهم، فقل إني بريء مما تعملون. فلما أمره جل وعلا أن يتبرأ من أعمال أهل الكفر وصنيعهم وما يكون منهم، أمره حتى يثبت على الطريق ويلتزم محجة السالكين أن يتوكل على ربه.